له كلام كثير أيضا. فهمت أنه يسأل عن صلاة التهجد في أي وقت من الليل يقوم، وهل يقرأ بالسور الطوال أو ما تيسر، أو يقرأ السور القصار. وجهوا جزاكم الله خيرا. التهجد الليل سنة، قيام الليل سنة، والله في عباد الرحمن في وصفهم والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال الله نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقصه قليلا. الآيات المقصود أن قيام الليل سنة، والهدي الصحيح هو الصلاة قيام الليل، يعني بعد الفريضة أفضلها قيام الليل. تهجد الليل وهو يخير إن شاء صلى في أول الليل، وإن شاء صلى في وسطه، وإن شاء صلى في آخره، لكن أفضل في آخر الليل إذا تيسر إذا قدر. فإن خاف أن يقوم من آخر الليل فالسنة الوتر في أول الليل كما تقدم في جواب السؤال السابق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.